بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. إيمانا يا سلام، شوف واحد ينبع النبي بيعلم النبي بيقول له اصبر عيب عليك كده، غلط اللي انت بتعمله، كلام لا يقبله عقل ولا يقبله شرع ولا يقبله دين بأي حال من الأحوال. الله، طب امال ايه؟ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صح في ذلك تفسيران، صح في ذلك تفسيران. بعد طبعا ما عرفش عنه حاجة، ما عرفش عنه أي حاجة، لأنه كلامه يدلل على أنه إمعة في علم التفسير ما يفهمش الألف من كوز الدورة. والله والله ما يفهم، وكتابه كله مليء بالأغاليط. يقول لك حديث مروي في الصحاح، والحديث ضعيف، وبقول لك مروي في الصحاح تحت رجلي، مروي في الصحاح، حديث مش عارف صحيح، وتيجي ادور على الحديث لا الحديث موضوع ولا اصل لا، ويجيب لك ان العين، هو بيتكلم الحسد، لا تدخل الرجل القبر والجمل القبر، راح نعلق عليه ايه؟ حديث مروي في الصحاح. طب اتحدى واحد من اتباع الحلوين اللي بيدافعوا عنه قوي كده يجيبوا لي من الصحاح، يمكن انا بتاع جرجير مش عارف حاجه، يجيبوا لي هم من الصحاح. ده انا علقت على هذا الحديث، انا بتكلم عن الحسد وقلت ان في ضعف وحواليه كلام ما بين تضعيف وصحه، صح ايه؟ وبعدين في حاجه اسمها صحاح، ده عامل لك الترمذي صحيح والنسائي صحيح وابن ماجه صحيح، عندنا الصحيحين البخاري ومسلم، ما عداهما يؤخذ منه ويرد. لا هو عمل لك الكتب السته كلهم صحاح، كل اللي فيهم صحيح، بيقصر قواعد في علم الحديث والتفسير. بسم الله ما شاء الله، الله يهديه او يخرب بيته مطرح ما وقعد وريحنا منه. جنايات على الاسلام وعلى السنه وعلى القران وكلام. انا هقرا لك بعض من اقاويل الان عشان يعرفوا الناس اللي منبهره قوي اللي بتزعل قوي، اعرفوا. فلما نيجي بقى نقول صح تفسيران، ايه بقى التفسيران اللذان قد صح؟ التفسير الاول، وده علق او ذكره القرطبي وغيره، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان في قاعده عند الانبياء والاتقياء، وهي ادب الحديث مع الله. ادب الحديث مع الله، لما تيجي تمسك قضيه المرض وقضيه الشفاء، من الذي يمرض ومن الذي يشفي؟ تمام. طب انظر كده الى حديث ابراهيم ماذا قال، يقول لي ربنا ايه او بيقول ايه؟ واذا امرضني. طب ما هو اللي بيمرض، طب ما هو اللي بيمرض ربنا. ابراهيم قال واذا امرضني على نبينا عليه الصلاه والسلام، سيدنا ابراهيم قال كده، قال واذا دعوه الخير منك والشر، مع ان كله من مين؟ قل كل من عند الله، مش كده؟ وده كم رد اللي لما تطلبهم بقى سيئه يقولوا دي من عندك، تطلب حسنه يقولوا دي من عند الله، ربنا قال ايه؟ كل ايه؟ من عند الله، تمام؟ لكن تأدبا مع الله لما تيجي تتكلم لا ينسب الشر الى الله تأدبا وورعا، وينسب الخير اليه. ولذلك لما تيجي تنسى، اما تنسى ربنا عايزك تنسى، خلاص؟ غلطت فيه كده. طب انظر بقى الى يوشع بن نون، بيقول لموسى ايه؟ بيقول له اتينا موسى، بيقول له اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت. كان ابي يقول له وما انساني الا الله. يا اخي ربنا عايزنا سبحان الله، قال وما انساني الا الشيطان ان اذكره. اذا في، وزيك قلت قاعده وانا بفسر لاخوان جزوط الكهف، ان اي شيء فيه خطا فيه ضرر انسبه لمين؟ للشيطان كده على كل لزقه له، لان هو منبع الشر والضرر. فبقول وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، ان اذكره. فهتبص تلاقي سبحان الله ان اي ضرر اي خطا احنا اساسا بنقصر له قاعده ان احنا بنسيبه لمين؟ ننسبه الى الشيطان. فقال ان سيدنا ايوب سار على هذا الضرب وعلى هذا المنهج. لما أراد أن ينسب النصب والعذاب لم ينسبهما إلى الله، وإنما قال مسني الشيطان بنصب وعذاب. تمام؟ بأوضح وأول توجيه لهذا المعنى إن هذه العبارة من باب الإيه؟ من باب الأدب في الدعاء لله سبحانه وتعالى. نيجي مصب والعذاب والقرف والقلب والتعب كله نديله طريق واحد، طريقه لمين؟ الشيطان. والخير بقى احنا عايزينه منك يا رب. يبقى هو ده أدب الإيه؟ أدب الدعاء. أدي معنى. وإن كان في الأصل اللي اتلاه بالمرض مين؟ الله، ولا دخل للشيطان في هذا. هذه واحد. التوجيه الآخر وهو توجيه طيب جدا أيضا، وتكلم عنه ابن حجر في فتح الباري، ولا بدلك قاعدة اللي دايما بيجي يفسر لا غناء للمفسر عن السنة، ولذلك الكلام اللي أنا أقول لك الآن لن تجده في كتب التفسير، لكن تعرض له البخاري وابن حجر في كتاب الحديث بقى في قضية هقول لك عنه. في فتح الباري البخاري جايب باب، الباب ده اسمه باب قول أيوب ربي أني مسني الشيطان بضر وأنت إيه؟ أرحم الراحمين. أني استغفر الله أني مسني الإيه؟ الضر وأنت أرحم الراحمين. دخل الآيتين في بعض. أني مسني الإيه؟ الضر وأنت أرحم الراحمين. البخاري جاب في الموضوع ده حديث. لما تيجي هسمعك الحديث اللي أنا أقول لك الآن ملوش علاقة بالموضوع خالص. بس ده بيسموه بقى ذكاء البخاري الله يرحمه، ذكاء الايه؟ البخاري، مش عبد الخالق العطار، البخاري. بتكلم عن جهابذة مش عن سفل، لا جهابذة البخاري. شوف ذكاءه بقى البخاري في هذا الباب. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين جاب حديث كده رواية عن أيوب بيقول ان هذه رواية عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ايوب عريانا. وقف يغتسل ايه وهو ايه؟ عريان. فخر عليه جراد من ذهب فاخذ يحثو في ثوبه فنادى ربه يا ايوب ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ فقال يا رب لا غناء لي عن فضلك وبركتك. إيه الحدوتة دي؟ إيه الموضوع ده؟ حديث ده عزيزي ليه؟ حديث ده عزيزي ليه؟ الثاني حاضر في السيد الثاني. سيدنا رسول الله بيقول اغتسل أيوب إيه؟ عريان فخر عليه جراد من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ فقال يا رب لا غناء لي عن فضلك وبركتك. المعنى باختصار لأنه مش موضوع إن أنا أخش بقى في غمار هذا الحديث، لكن أنا هقول لك ذكاء البخاري. طب دي قضية واحد بيغتسل وهو او سيدنا ايوب على نبينا عليه الصلاة والسلام بيغتسل وهو عريان، ايه علاقتها بقول الله تعالى اني مسني الايه الضر؟ في بينهم وادي شبه؟ مفيش والله. ده موضوع وده ايه موضوع، لكن انا هقول لك ذكاء البخاري بقى بيظهر في ايه. اذا مال ابن حجر الله يرحمهم الاثنين قول امين امين يا رب. الرواية دي بتدلل ان سيدنا ايوب وقف في يوم قال عمل نفسه وقف يغتسل وهو عريان. والرواية دي هتجد ان البخاري ذكرها في اول كتابه في باب الاغتسال، وكان جايبها كدليل على انه يجوز للرجل ان يغتسل عريانا اذا لم تقع عليه بصر، لان من السنة عدم اغتسال الرجل امام ايه؟ امام الرجل، ليس هذا من الاسلام كما يفعل بعضهم. فدي بتديني حكم فقهي ان جواز اغتسال الرجل ايه؟ عريانا، انك تقلع عريان ما دام زي ما قلت لا يراك ايه؟ احد، لا يراك احد. وقالوا طبعا لانه لو كان في اغتسال الرجل عريان خطأ او ضرر كان ربنا عاتب ايوب اولا وقال له لما تغتسل ايه؟ عريانا. لكن ما دام مقلوش هذا اقرار من رباني وده دليل يجوز انك تغتسل عريان اذا تواريت عن الناس، ده ملحظ. ايوب واقف يغتسل عريان وبدأ يقع عليه جراب من ايه؟ ذهب. شوف ذهب بدأ ينزل عليه كده، فاخذ يحتو. الحث هو الجمع بكلتا اليدين، تاخد بقى وتعبي كده، الحث بكلتا، الجمع بكلتا اليدين في ثوب يجمع ويبلع، فربنا بيعتب عليه. ناداه ربه، اختلفوا بقى نداه عن طريق الوحي ولا عن طريق الإهام ولا مناداه حقيقية، زي ما ترى ده مش موضوعي. ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ ما أنا مديك اللي فيه اللي الكفاية. احنا اتفقنا انه في الاصل كان ايه؟ كان غليا. الاصل ربنا كان مديله، فما اللي عندك كفاية ما كفاية. فهو قال له يا رب لا غناء لي عن فضلك وبركتك، بمعنى لا غناء لي عن المزيد منك. يعني ما الانسان دايما عايز من ربه الايه؟ الزيادة، وكلها فضل وبركة. ودي خدوا منها حكم اخر، وهو انه يجوز للانسان ان يسعى الى زيادة رزقه وزيادة فضل الله عليه ما دام كان ذلك بطريق مشروع وبطريق يرضي الله. وده طبعا برضو مش موضوعي. الموضوع ده والقصة دي علاقتها ايه باني مسانية ليه الضر بقى؟ شوف بقى الذكاء. راح ابن حجر اي الكلمة بقى، قال البخاري اراد ان يقول بذلك لا تفتشوا في موضوع ايوب أني مسني الضر، فموضوع أيوب لم يرد فيه عندي برأي البخاري إلا هذا الحديث. يعني لما دي تخترع حاجات في قصة أيوب هتبقى منين؟ من عندك، لأن ما صح في قصة أيوب عند البخاري إلا إلا هذا الحديث. معنى كده اللي هيجي ويألف لي قصص إذا من عندك. فابن حجر بيقول وهناك حديث اخر ولكن ليس على شرط البخاري، لان البخاري كان بيشترط شروط معينة في قبول الحديث. بيقول الحديث الذي صح اللي هو الحديث الاخر بقى صححه ابن حبان ورواه الحاكم ورواه ابن ابي حاتم، وبيقول لك هذا اصح ما روي ولا تأخذ بما سواه. اما تسمع كلام غير كده اضرب بيه عرضة بيه عرض الحائط. ايه بقى الرواية اللي تراويه؟ يقول اني شباب نص الرواية، وهذه الرواية مسندة الى سيدنا انس. انس بيقول ابتلى الله ايوب بالمرض، يبقى اللي ابتلاه مين؟ الله. تمام؟ ابتلى الله ايوب، يبقى مش الشيطان هو اللي راح امرده وعمل له مش عارف ايه ونفخ له عبد الخالق عطار ده يحب عمليات النفخ دي قوي، تلاقيها موجودة في الكتاب وكل كلمتين يقول لك ينفخ مش عارف فين، ينفخ فين، ينفخ فين، يظهر انه كان شغال بتاع ترومبيطة قبل كده، غاو نفخ، حب الكلام ده قوي. فمقصر قاعد النفخ دي كده على طول واللي مش عارف ايه. الاهل والاتباع كل نفر منه بعدوا عنه، ولم يبقى معه الا رجلان مؤمنان يقومان على خدمته. اثنين بس. وفي يوم قال احدهما للاخر، واحد بيقول للتاني بقى طال البلاء بايوب وارى ان الله يعاقبه لفعلة فعلها لا ترضيه والا لخفف عنه عافاه. كيف بيحصل ده عقاب من الله ليه؟ هذا الحاجة في حاجة. فذهب الاخر اللي سمع هذا الكلام وحدث ايوب بما سمع، فايوب اراد ان يقول ان قد يكون هذا فعلا بسبب خطأ مني

بدون ظهور. ده كلامه. بيقول لك في العشرينات الاولى من هذا القرن ذهب شيخ جليل من شيوخ الازهر وكان استاذا لنا الى مديرية الشرقية على وجه التعليم حد ينقص المحافظة بتاعتها لزيارة بعض اقاربي هناك، فوجد الحزن يخيم عليهم، فلما سألهم عن سبب ما هم فيه اخبروه ان فتاة لهم بها مس من الجن لا يكاد يبرحها ويتكلم على لسانها بصوت رجل، وان فتاتهم هذه عقد لها على فتى من القرية، وانهم يخشون ان يطلقها ان استمر حالها على ما هو عليه الان، فاستأذنهم ان يدخل معهم اليها لعله يجد حلا لمشكلتها، فأذنوا وصحبوه إليها، فسلم الشيخ فرد الجني بلسان من يمسها، وحي الشيخ قائلا، ده الجني بحي الشيخ، حي بيحبوا المشايخ أصلهم أو الشياطين يحبونها أو تبقى عارف يا أهل، ده كلامه ده كتب فيه فضائح، والله فضائح، يعني لما يقرأ ده الإسلام يسخروا مننا، يسخروا فعلا مننا والله. الوحي الشيخ قائلا، اسمع بقى اللي جاي، مرحبا باخي في طلب العلم، باخي في طلب العلم، ما يطلع لي واحد من الصلاليط اتباع العطار دلوقتي هم راحوا فين مش عارف، لا اسكت الله لهم حسا، راحوا فين مش عارف، يفصل لي الكلام ده يفصله لي كده ويرد ويخليه قوي كده عتولي. قائلا مرحبا باخي في طلب العلم، فسأله كيف كان ذلك، ازاي انا اخوك بقى في طلب العلم، احكي لي، شوف الانس قاعد يحكي صاحبتنا دي اهو قاعده وخلاص ملهاش لازمه. فقال له حضرنا سويا في الازهر على عدد من الشيوخ، الجني كان بيحضر عندنا في الازهر، يا سلام، ده الواحد يا اخي طلع جاهل مش عارف حاجه، ده الازهر ده طلع مليان. فبيقول لك ايه، سماهم له، يعني كمان الجني قال له ده احنا حضرنا على الشيخ فلان والشيخ فلان، مش فاكر يا راجل ده احنا كده حبايب انا وانت، ده ما بقاش شيخ ده. فقال الشيخ حقا هؤلاء اساتذتي، ولي مع فلان من الاساتذة سؤال في موضوع ذكره، فهل تذكر نص السؤال ونص الجواب؟ قال له تعالى يا جني يا حبيبي يا خبر ابيض، اسمع بقى، انا في يوم سألت واحد فيهم سؤال تفتكره؟ لو تفتكره لو شاطر قول لي بقى. فذكرهما له، ذكر الجني وقال له الواقع والحكاية. فقال الشيخ كل ذلك قد كان فعلا، وانت اخي في طلب العلم، يا سيش طلع اخوات طلع، الحمد لله هو والشيطان طلع، ما هو المسي بيجي منين، احنا اتفقنا بقى طلع اخوات، فحاجة من الاثنين، يا العطار بيسرح بينا يا اما ده مش شيخ، يا يبقى ضلالي من اولياء الشياطين مش طلع اخوه، وعن الشيطان الا يروح يحضر دروس علم في الازهر ده، ده حاجة ممتازة خالص والله، وخد ما نسي يكتب لنا، والشيطان ده واخد العالمية ولا واخد الدكتوراه ولا الماجستير، ومين اللي اداها له، القيعي ولا الكومي ولا مين بالظبط، نسي يقول لنا والله الحكاوي، كنا نستفيد برضه من علم العطار ده، الكتاب ده ممتاز يا مشايخ، خليت تشتروه كلكم والله عشان يوديكم في داهية. بيقول له انت اخي في طلب العلم، ولي بسبب ذلك حقوق عليك، يا اخي الزمالة ليها حقوق يا اخي، اسمع يا استاذ جيلي انت يا متعلم، وكذلك للعلم حقوق عليه، هل تذكر بيفكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، انت فاكر يا صاحبي حديث ده، حديث لا ضرر ولا ضرار، قال اذكره واحفظه، شوف الجن المثقف ده. قال الشيخ اتدري ما هو الغرض منه؟ قال الغرض منه نهي المسلم عن الاضرار باخيه. قال الشيخ اانت مكلف بمثل بهذا مثل الانس تماما، انت الحديث ده برضه يعني انت مكلف فيه ولا انت حاجه ثانيه؟ قال نعم، ده انا راجل ازهري يا راجل، ده كلام امال ايه، اسال نفسك. قال الشيخ فلماذا لا تعمل بهذا الحديث الشريف وأنت مكلف به، ليه بتعبرش بيه وحش؟ اسمع الكلام. قال الجني: وهل صدر مني ضرر لأحد؟ هو أنا عملت حاجة؟ إيه يعني إن أنا معفرتها ومطلع عيني اللي خلفوها يعني؟ إيه إيه أنا عملت إيه في كده يعني؟ أمال إيه؟ شوف شوف الحوار، حوار لا يعني لا يخاطب به إلا السذج المتخلفين والله. آه والله. بيقول له: وهل صدر مني ضرر لأحد؟ قال الشيخ: لقد أصبت هذه الفتاة ضررا عنيفا بسبب ملازمتك لها. يا راجل ده كلام! وسوف تؤدي هذه الملازمة إلى فراق زوجها لها، فإنها لا تصلح وهي بهذه الحالة لأداء وظيفتها كزوجة، فاتركها وإلا فأنت آثم أكثر من إثم العوام الذين لا يعرفون من العلم ما تعرف. ده انت جهبز يا راجل، عيب عليك كده، عيب عليك كده، ده جهبز راجل جني أزهري خرج عندنا. سلام. قال: كيف أتركها وأنا أحبها؟ قال الشيخ: حبك لها عشق، وعشق الزوجة الغريبة حرام. يا راجل يا زرعي، ايه طيب امرأة واحد برضو صاحبك؟ بل عشق كل امرأة لا تملك حلها حرام، حلها حرام. وكيف تحب فتاة من الإنس وعندك نساء الجن؟ مش تبطل التفاصيل دي، ما انت عندك الحريم في الجن كتير يا راجل. فاخطب منهن ما تشاء وتزوجها، واسبغ عليها حبك. روح حب واحدة يا اخي من عندك وديع حب كده وحنان، وسيبك انت من الكلام الفاضي ده، لتكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سلام. اسمع بقى اللي جاي ده، مثل الختام والله. فقال: ارشدك الله كما ارشدتني، ولكن انا خلاص بقى هروح، ولكن الا ازورها؟ انا عايز زيارة كده، اخوة في الاسلام يا اخي، عايز ازورها. الا ازورها؟ شوف الشيخ الحنين قلبه ده الراجل بيحبها، نقول له ما تزورهاش ان كان يعني دي مرات واحد تاني، لكن هو يزورها مش مشكلة. قال الشيخ: لا مانع من ذلك، بتعالى تنور الثاني على ان تكون الزيارة مرة كل سنة، بتعلمها مرة في السنة. شوف بقى واسمع الكلام الجاي: وان تكون خفيفة لا تضرها، خش فيها بالراحة بالراحة كده ما تزعلهاش، ولا تثير الشجون لمن حولها، وان تكون في حدود الشريعة الغراء. انا عايز اعرف ده يزور واحدة في حدود الشريعة الغراء ازاي يعني؟ عايز اعرف يعني. طب ما يودي واحد يزور مراته في حدود الشريعة الغراء ازاي يعني؟ عايز يعرفني ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ عايز افهم. فاتفق على موعد، اسمع الكلام اللي جاي، تلبس فيه الفتاة الثياب البيضاء المرسلة، يعني تستعدله تلبس الابيض وتقعد له عشان تبقى زيارة شرعية. تمام. وشوف بقى هو الجني: وقرأ الفاتحة على ذلك. قرأ الفاتحة في اليوم، خلاص الكلام ده تمام، قرأ الفاتحة كل يوم في السنة على ذلك. وودع الجني وسلم وانصرف. الكتاب محشي محشي بالضبط كده، ازاي اصبع المحشي كله كده كله كده بخمسة جنيه مشايخ، بخمسة جنيه لو بيدي هقوم اربيه صفيحة الزبالة. انا جبته بس عشان ارد على الخيبة اللي فيه، عشان المسلمين يفوق شوية، عشان طلع لي واحد منفوخ واعظ من العظ الجمعية، العطار العطار، واعظ موكوز، واكسر واكسر ترويج لضلالات وكتب بتقراها المسلمين. انا بقول هذا الكلام والله انا قلبي بيتقطع على خف المسلمين، وان الكتب اللي زي دي تنشر وتوزع وتقراها عوام الناس ويصدقوا اللي فيها، وبقت مصيبه. فخلاص القول الكتاب انا لو قعدت افنده مش هقوم، لان انا مشرك، انا ما زدتش كلمه فيه غير وحققتها له عشان اوريه ان هو بياع فجل المفروض يمشي في شارع الرهان يا فجل، ما يتكلمش في العلم خالص. ولو كان الامر بايدي والله لو اوقفته في ميدان، اما ان يتوب واما رجمت بالبلغ، والله بالبلغ، لانه فعلا فعلا خرب الاسلام من اوسع الابواب وخرب عقول المسلمين الشيطان. ولذلك ما تجد آية في القرآن فيها مس إلا وجنبها إيه؟ الشيطان، يعني جني كافر. فاللي يقول لك اصل انا طلعت مسلم واسمك ايه ويقول له اصل انا محمد وانا محمد ضلال ضلال لان المسلم زيه زيك طيب ملوش علاقه بهذا الكلام. فهنا بقى نسال هنا بقى نسال بقى ما المطلوب من المعالج وما هو المطلوب من المعالج واللي اهم من ده بقى طرق الوقايه من الشيطان. ازاي اقفل له الباب وابقى زي ما قلت لك زي سيدنا عمر اذا سلكت فجا سلك الشيطان ايه فجا اخر. ده اللي لو حبيت تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتنورنا في هذا المسجد يوم السبت القادم ان قدر الله لنا اللقاء. الماضي على تفاهة هؤلاء سأبرد لكم من كلام شيخهم وكلهم يتلمذ على يده وهو العطار كيف أنه حكم بهذا ثم عاد فناقض نفسه وكأنه ينسى ما يكتب وما يقول. وهذا سنتبينه حينما نسأل إذا كان قد ثبت أن كافر الجن وهو الشيطان يمس الإنسان ويلحق به الأذى. أولا من الذي يمكنه أن يعالج هذا المس؟ هذه واحدة. الثانية كيف يكون العلاج؟ العلاج يكون إزاي؟ هذه الثانية. الثالثة ومتى ينجح هذا العلاج يحقق الثمرة؟ متى الرابعة وما هي طرق الوقاية وطرق التحصن من الشيطان؟ سمعنا الصلاة على خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نمسك أولا من الذي يستطيع أن يعالج المس الشيطاني؟ العلماء لما امسكوا وكما قلنا نحن لا ننكر هذا امسكوا بالاحاديث التي جاء فيها علاج من النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام وكما بينت لكم لم يثبت انه قد عالج بالقران. النبي لم يعالج بالقران وانما كان يكتفي بقوله اخرج عدو الله انا رسول الله. من هنا جاء الكلام البعض قال ان اخراج هذا الشيطان الذي يتلبس بالانسان العاصي هي خاصية من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل انه استخدم الصيغة التي تدل على ان هذا امر خاص به فقال انا رسول الله. فقالوا اذا هو لم يخرج الا اذا علم ان الذي يحدثه هو رسول الله بن النبي. فقالوا هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يقوم بها غيره. طيب هذا الانسان اللي يتربص به شيطان ده طب كيف يتصرف وماذا يفعل؟ قالوا لا تستخدموا له الا الرقى ان كان صغيرا والدعاء وان كان كبيرا فليصلح ما بينه وبين الله وليسل الله الشفاء بس بس كده. قالوا بس كده. البعض الاخر قال لا والله الحديث واضح ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء والدواء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتكره وانما بين لنا. فان كان قد قال لهذا الجني الذي تربص بالانسان انا رسول الله، فعلى الذي يريد ان يقوم بالعلاج ان شاء الله تعالى ان يكون من التقى والايمان بحيث يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هقول زيه، لا يستطيع احد ان يفعل هذا، لكن لابد ان يكون عنده ايمان قوي ويقين قوي، واذا ما استخدم سلاحا يخرج به هذا الشيطان فليقل اخرج عدو الله باذن الله، هكذا يفعل هكذا يفعل. اذا هذه المسألة كما يرى هؤلاء موقوفة على الاتقياء الذين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى اعمار. لما يقول اخرج، تخرج منه بيقين وايمان، وكما قلت الشيطان يفزع من المؤمن. اما يبقى فيه شيطان، ولذلك ما تجد شيئا اشد على الشيطان من رجل مؤمن لو عنده ايمان حق. ولذلك قالوا كما كان من شأن عمر لما كان بيسلك طريق الشيطان يروح فين؟ يسلك فج ايه؟ اخر. فعايزين قوة يقين، مش عايزين واحد بقى يجي يقول لي انا بعالي. وهو في النهاية لما تحضر الصلاة وهو قاعد يعالج ويعمل له جلسة طويلة عريضة ساعتين ولا ثلاثة، والاذان بيأذن كما اعلم عنه ذلك علم اليقين، يسيب الاذان ويقعد شغال في اللي هو شغال فيه. اي يقين واي ايمان هذا؟ اي يقين واي ايمان هذا؟ انا اريد رجلا عنده يقين وعنده ايه؟ وعنده ايمان. هذا بالنسبة للمعالج. اما بالنسبة للمعالج فاحنا قلنا صغير احنا يفنى نعمل معاه ايه؟ والله يتولاه. اما الكبير بقى هو رجل او هي امرأة، قلنا ان الشيطان لما بيتخبط بيتخبط مين؟ ضعفاء النفوس والعصاة. اذا اول طريق من طرق العلاج يكمن فيه في نفس هذا المريض، في نفس هذا المعالج. هديك مثال وبالمثال يتضح المقام. رجل بيشكو من المعدة، معدته تعبانة. طيب والله اللي تعبله المعدة لما يكشف عليه الطبيب كده يطلع السبب ان الرجل مثلا بياكل مسبك كتير. الدكتور يديله دواء وهو لسه بياكل المسبك، يعمل له ايه الدواء؟ ولا حاجة. قال لا، امال عشان العلاج ده يفلح ايه المطلوب من المريض؟ ما ياكلش. تمام، يبقى في التزام او ينظم او ينظم. فلما يجيني واحد عاصي وفاسق، او واحدة عاصية وفاسقة، وانا هقعد احاسبه وادعو واخرج عدو الله باذن الله، وبعدين يرجع لعصيانه وفسقه، ماذا فعلنا؟ يبقى اول شرط في المعالج ان يصلح ما بينه وبين الله. ولذلك تيجي متبرجة ما بتصليش، العطار يعالجها وتعيا تاني، ويعالجها وتعيا تاني، مش هينفع هذا الكلام. ليه؟ انا اقول تعالي بقى كي يصلح معك العلاج، انت عايزة تبعديه، عايزة تخرجيه، كيف تخرجيه؟ ان حلت عليك لعنة ربنا. ما هو اللي ما بيصليش ملعون، والمتبرجة ملعونة، وكل دول داخلين في زمرة اتباع وجنود الشيطان. عليك منه ازاي؟ كنت انت مصاحباه متلبسة بيه. كلام دي واحد، اصلاح ما بين المعالج وبين الله. متبرجة يبقى ما فيش تبرك، ما بتصليش يبقى نصلي، ما فيش ذكر ولا تلاوة قرآن ولا فتح في المصحف يبقى نذكر ونفتح المصحف ونكتب من تلاوة القرآن، نجدد العهد ونقوي الصلة بيننا وبين الله. ادي بند واحد. بند اثنين، يقين المعالج. لما نيجي نعالجه لازم ينزرع عنده يقين انه اقوى من الجني او من الشيطان، ادي واحد. اثنين، وان التحصنات الشرعية كافية له. ولذلك لو قلت لكم اني فاستعذ بالله من الشيطان. ربنا قال كده وبعدين عقب وقال انه سميع عليم. قلت لك مجرد الاستعاذة هكذا اعوذ بالله من الشيطان وانا خايف وما عنديش يقين ان ذكر الله يعصمني ويحميني لن يصلح معي ذكر الله. مش هيكون. وده كلام نص عليه ابن القيم. قال قوة يقين ايه المعالج. لازم ينزرع عنده قوة اليقين. تقوى صلته بالله وتقوى عقيدته. يبقى عنده قوة يقين. ان هذا الكلام كافي. مش يجي يقول لك والله احنا بنجرب. ادي احنا هنشوف. اه والله احنا غرمانين ايه. كل ناب الله الصح. ولا وجود ولن يصلح مع الاسلام بطرح حال من الاحوال. كمان المسألة بقى لما انا اجي عامل بمسك المريض اقول اخرج عدو الله. هذا الجن اللي هو متلبس بيه يكلمك يجي معاك حوار والله من خلال نظرتنا الى السنة ما اجرى النبي حوارات. حدث بينه وبين الجن حوار ما حاول اخرج عدو الله انا رسول الله المسألة انتهت. فما اجرى حوارا وما سمع احد وما راى احد لحد من اللي قاعدين سمعوه يتكلم ولا حد بيرد عليه ولا شافوا حاجه بتخرج من صوابعه ولا من ايديه ولا ولا ولا ولا ولا. لكن بتحدث كارثه انك تبص تلاقي ان يجي فلان اللي بيعالج العطار يقعد ساعه يتكلم والجن يتكلم على لسان المريض والمريضة ويقول له ويعيد له طيب انت مش عارف اللي صحرك مين يقول له اللي دخلك فيها مين فلان وقعد فين فلان وعلان وتسمع كلام كثير جدا. تمام تسمع تسمع انت هذا الكلام وزي ما هو بقى احنا قرأنا الموضوع بتاع المرة اللي فاتت اللي الشيطان اللي كان في الاصل ايه ازهاري بقى جانوا مع حوالي اللي ما جراش وقال لي انا كنت بحضر معاك وعلى ايد فلان وصدقه ويمشي وما الى ذلك. لما تسمع انت بقى اشراط العطار وامثاله تسمع حوارات وهو يسمع ويصدق يقول للناس سمعين ويسأل الجني انت بتعمل ايه يقول له ده لا انا ده اللي بعمل في المخ كذا وكذا وكذا وكذا وبعمل مش بيحصل كده لو تسمع اشراط والله كلها كده وبعمل كذا وكذا وكذا. طيب انت دلوقتي قاعد تقول انا متمركز في الحته الفلانيه وبعمل كذا وانا قاعد في ايه ده ويجري كل نظامه على هذا الكلام. انا لما احب احكم انا مش هحكم عليه من عندي نفسي. انا هسمعك حكم العطار على نفسه وبرضه نفسي اشوف الفتوات بتوع العطار احبابه المنتصرون له يفهموني الكلام ده وروحوا يقولوا له يا انت نايم يا مفطول اسمع يا شيخ. العطار بيقول في ثلاث وسائل في كتابه بالضبط لإبطال السحر وإخراج شيطان السحر المتلبس بالإنسان. فبيقول لك بقى الطريقة الأولى اسمع إبطال وإهلاك السحر عن طريق شيطان السحر أي إخراج السحر المقترن بالمسحور. تمام خادم السحر المتلبس بالمسحور ده ممكن احنا نحيي السحر عن طريق ازاي اسمع او عن طريق شيطان اخر. يعني مش لازم نستعين بده لا ده احنا نحضر ونجيب شيطان ايه شيطان تاني. يعني التعامل اصلا هنا مع مين مع الشياطين كله من طريقة اخراج. شوف بقى كلامه اللي هيقوله عشان تعرف الراجل ده صاحي ولا نايم مصقول بيفهم ولا ما بيفهمش. فبيقول يستنطق كثير من المعالجين شيطان السحر المقترن بالمسحور ويستخبرونه عن اسمه. زي ما بيع العطاء اسمك ايه قول له انا محمد انا علي انا سعيد انا حسنين يقول لهم ده مسلم لا ده مسيحي لا ده مش عارف ده ايه عن اسمه واسم الساحر الذي استخدمه واسم من كلف الساحر بعمل السحر وعن مكان السحر والاشياء المسحور فيها. ويجيبهم الشيطان خادم السحر عن كل اسئلتهم. اسمع بقى العبارة اللي جاية وحط تحتها 500 خط. لكن من السذاجة والبلاهة والخبل والجهل تصديق الشيطان فيما يخبرهم به عن اسمه واسم الساحر الذي يعمل له ومكان السحر والاشياء المسحور فيها، لان رسول الله الصادق والمصدوق الذي وصفه الله تعالى بقوله وما ينطق عن الهوى اعلمنا في 4 احاديث صحيحة ان الشيطان كذوب. يبقى العطار بيقول لك صدقوا ولا كذبوا؟ طب والعطار بيصدقوا ليه؟ فين الفتوات بتوع العطارة؟ تتشاف فتوة منهم دلوقتي يجاوبني يا اخوي وبيقعدهم والله ظله قاعدين حواليه سامعين وعندي شرائط ليه والله بالله سامعين اعرفوا بقى مش عارف ايه سامعين اعرفوا بقى مش عارف ايه. طب ده انت لسه بتقول في كتابك ان من البلاهة والخبل والسذاجة تصديق فيما يقول، وبتستدل على ادب ان احاديث صحيحة بتقطع بان الشيطان كذوب، فمصدقوا ازاي؟ فازاي كل يوم يقول لي انت مسلم ولا مسيحي؟ بس من يوم 70 او جني مسلم. طب ما انت ده انت اول البلة واول المخابيل بحكمك مش بحكمي انا، هتجيبش حاجة من عندي مش بحكمي انا. تمام كلام ده صفحة 231 في كتاب السحر والصحراء المسحورون، تجيبش حاجة من عندي. تمام قال بيكمل بقى كثير الكذب شديد الكذب ماكر اللئيم في كذبه يسك ويتقن الكذب لإيقاع الفتن والشرور والتفريق وتمزيق الأواصر أو أواصر المودة والمحبة بين المتحابين المتعاونين المتآلفين. وإذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أن الشيطان كذوب فوجب علينا أن نعتبر كل كلام خادم السحر كذبا وبهتانا وتزويرا. روح شوف العطار طبق كلامه ده في جلساته وفي شرايطه ولا لا؟ خد الكلام ده على انه كذب وبهتان وتزوير ولا لا؟ ها عشان بقول لك ان الكتاب ده بضاعة مزجاة وان الراجل ده عايز اللي سواه اللي يعلمه اللي يعلمه. ماشي يا مشايخ؟ واختلافا بل ان تصديق خادم السحر والاعتقاد بما قاله يخرج المؤمن من ظاهرة الايمان. انا مصر اجيب لكم شريط اسمعه لكم العطار بيعالج فيه وشكو صدقه ولا لا، وساعتها لما اجي اقول له عطار انت خرجت من دائرة الايمان ووصلت لدائرة الكفر انا اللي حكمت عليه، انا هو اللي حكم على نفسه. فين المتفلسفون بقى اتباع العطار؟ نفسي واحد فيهم يطلع، نفسي واحد فيهم يفلسف لي الكلام ده. ده انا لسه هجيب لك في نفس الكتاب ده حوارات عملها هو مع الشيطان وصدقه في نفس الكتاب اللي بيقول فيه الكلام ده اللي بيقول فيه الكلام ده. عشان اوريك اسمع يا شيخ، بل ان تصديق خادم السحر والاعتقاد بما قاله يخرج المؤمن من دائرة الايمان الى دائرة الشرك والخسران والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من صدق عرافا او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد. والاحاديث التي كرر واكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان كذوب هو حديث ابي هريره، وطبعا كتبها ابو طبعا اللغه بتاعته صدق، ابي هريره لما كان حارسا على ثمار الصدقه، وحديث ابي ايوب الانصاري، وحديث ابي بن كعب، وحديث عمر بن الخطاب. وعلى ذلك فاستنطاق الشيطان واستخباره وتكليمه وطلب اعلامنا باسم الساحر ومكان ونوع السحر، سواء كان هذا الشيطان شيطان خادم السحر او شيطان اخر، فهذه الوسيلة محفوفة بمخاطر الكذب والتبديل والتجديد والتغيير. هذا على فرض ان الشيطان قد يصدق، وهذا فرض اضعف من ان يذكر. والتبديل الى انه لو صدق الشيطان واحضر السحر فيحتمل جدا جدا انه اتى بسحر لغير المسحور، يعني اللي يعمى هيلين ده تزنقه وتقول لي طيب هات السحر والسحر له فلان ده اللي هيروح يجيب لك ايه؟ حاجه ثانيه، اه هجيب لك حاجه وخلاص. المهم في النهايه ان هو ضلاله. تمام؟ اذ ليس عندنا وسيله نتاكد بها من ان هذا السحر هو سحر نفس الانسان الذي يعالج. كلام طيب؟ يبقى اي واحد هيجي يقول للجني اتكلم على لسان فلان وقال لي وقال لي وقال لي، يبقى راجل مظبوط ولا غير مظبوط؟ ده كلام العطار، ده مش كلامي والله، ده كلام العطار. يعني معنى كده ان اتباعه العطار بيصفعهم الان على القفل، والله على القفل، اللي بيصدقوه فيما يفعل يتكلم، والراجل اجرى وقال والجن قال له وعمل له. ولا لسه بأؤكد لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجري معه حوار. ايه؟ لان الاصل فيه ان هو كاذب، فما اجرى مع حوار وما سمعه احد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كما قلت عمليات التحكم في الشياطين اني اضربك واحرقك. ولذلك العطار لما اتكلم عن طرق العلاج هنا لا ذكر فيها لا ضرب ولا حرق، مع انه هو لما بيجي يعالج ما بيستخدمش ولا طريقه من اللي هو بيقولهم دول. والله والله يعني قال لي كذبه هو بيصدق، وقال لك ده ان المساله بتعتمد على الهامات ورؤى مناميه. طب هو لما بيجيبوا له حاله بيقول لهم استنى ما اروح انام واحلم، بيقول لهم انتبه، ما بيقولش الله، ده بيقول لك بتستند على يعني الهامات ورؤى مناميه. لا شفناه في مرة قاعد يستنى الإلهام، ولا شفناه في مرة راح علشان ينام ويشوف رؤية ويقول لنا الحال، ده وهو قاعد. وتلاقي مسرحية هزلية بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عالج ما ضرب وما حرك وما قص وما كسر، ده هو الله كما أعلم مسك واحدة ضربها بالدماغ، مش عارف رسالة اتعرض ايه؟ اتعتبك تخيط بالمش عارف ايه؟ وتسمع في الشرايط بتاعته قلة أدب وحقارة، قلة أدب وحقارة. واللي طبعا طالعين تنزيته يسيرون على هذا المنوال. فلما تيجي تبص في كتابه ستجد انه بيتكلم بيؤكد حقيقه اخرى، بيقول لك وبالجمله، وده صفحه 146، فالجن نوعان، اسمع التعبير ده، فالجن نوعان صالحون وطالحون، فالصالحون خيرون لا يبغون على احد، والطالحون يبغون على سواهم من الجن والانس. طيب ما انت لسه مكلمنا عن حدوته الجن فيها كان ايه؟ كان صالح، ده راجل ازهار بغى على واحده ازاي؟ انا بوريك كلامه بيناقض نفسه ازاي؟ بغى عليها ازاي ولبسها وتعبها وعرفها، ما دام انه الصالح ملوش جاه حد، ده بكلامه مش بكلامه. وتسمع بقى يعني كلام بسم الله ما شاء الله. وذاكر بقى، وانا عرفت حقيقة امره، ان ذاكر ان كلامه ده بيجيبه من كتاب، طبعا وسائل اللي بيعملها واللي بيقوله وان بيجري حوار مع الجن وبيعمل من كتابه ومتكلم عنه للشيخ الشعراني. وطبعا من المعروف ان الشعراني صوفي منحل، ده هو ايه بيتكلم عنه، واسمع هنا بيتكلم عنه ازاي. ده الشعراني والله وصل الى الكفر، كافر والله، حكم عليه علماء الاصول والعقيده بالكفر، كافر والعياذ بالله، خارج عن حد الايمان طبعا بافكاره وكلامه. الشيخ هو بيقول لك بقى مسميه الشيخ زي ما هو مسمي نفسه برضه شيخ، الشيخ عبد الوهاب، عبد الوهاب الشعراني من ائمه علماء الظاهر وعلماء الباطن. ايه علماء الباطن دي؟ عايز اعرف يعني علماء الباطن دي اسم الائمه والباطن. ويقول لك وله كتاب اسمه كشف الحجاب والران عن وجه اسئله الجاهل. اسمع شوف شوف العقار بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي الكتاب ده، اسمع بقى. بيقول لك الفه سنه 955 الفه اجابه عن اسئله الجن. الجن كانوا بيجوا للشعراني يسالوه وهو يجاوبهم، وراح منزل كتاب بكده. طب بالله عليك ده احنا اتفقنا الجن في صورته الحقيقيه لا يتكلم مع احد، وحاجه من الاثنين، يا صالح فعنده ما يكفيه يا صالح. ولذلك انا قلت لك ان يرى الجن على حقيقته ك كما قال الشافعي يحمار ينادي. فانت الشعراني يبقى يطلع حمار يطلع نبي، وده ما بقاش النبي بقى خاتم النبيين، لا ده يبقى الشعراني خاتم النبيين. اسمع يا سيد، طبعا بقول لك بقى، وكتابه كان عبارة عن ابيات من الشعر احيانا والنثر احيانا، لان الجن يميلون الى الشعر اكثر، وكان يجيب على اسئلتهم في وقت الصحر ست الاخير من الليل. تمام. واليك بعض ما ذكره الشيخ في مقدمة عن هذه الاسئلة. قال الشيخ الشعراني: قد اتتني هذه الاسئلة في قرطاس في فم شخص من الجان في صورة كلب. قالوا جن في صورة كلب معاه ورقة قرطاس بطف فيها اسئلة عشان الشعراني يجاوب عنها. وكانوا مستنين الشعراني يقولوا لا مش يعرفوا يمشوا، مش يعرفوا يمشوا، هو ده المفت بتاعهم. فبقول لك كلب اصفر لطيف ككلاب الرمل، وكانت الورقة قدر فرخ ورق كبير مرقومة بخط عربي، ففتحتها فاذا فيها ما قول علماء الانس ومشايخهم في هذه الاسئلة المرقومة الواصلة اليكم في صحبة حاملها، قد اشكلت علينا وسألنا عنها مشايخ من الجان، فقالوا هذه التحقيقات لا تكون الا من علماء الانس. شوف سؤال مجاوزين ما عارفش عارف ابعت وحاكي بقى حكاية مش عارف الله يعبرت فيها، لانه كلام هايف اغرب من الخيال. اذا هو يؤيدني ان الجني لا يتكلم اللي هو الشيطان المتلبس، واذا تكلم كان كاذبا فلا يصدق، فلا يصدق بكلامه، واللي يصدقه بكلامه مجنون ومخبول وعبيط وخارج عن دائرة الايه الايمان. سبحان الله العطار، واول من يصدق الجن فيما يقولون. هذه المصيبة. ومن هنا كما قلت لكم ان علينا فعلا بالشرع الحنيف الافتراءات والتخيلات والكذب على الله وعلى رسوله كما يفعل العطار بعض كلام مرفوض. العلاج كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم: بديل المريض اعطني ظهرك، بضع يدي على الظهر، اخرج عدو الله باذن الله، وانتهت المسألة. الصغير برقي وبدعو له، والكبير بفعل معه كما قلت وان كان صالحا فيوجه. اما يطلع جني يجري معاه حوار يجري معاه حوار بكلام مرفوض. والانكى بقى والاشد ان دعاة العصر يقول لك انا احرار، ويقعدوه بيضحكوا عليهم في الحزب اللي وصل بتاع الاحرار، مش استنى بقى هنحرق بقى دلوقتي، تحرق ايه يا ابني؟ تحرق ايه يا ابني؟ اذا كان الجني لا يقتل الا اذا تمثل، يعني لا يلحق بيه اذى الا اذا تمثل، زي ما انا قلت لكم، يبقى كلب او ايه؟ او حيه، تقتله بغير هذا كيف تراه؟ طب ما كان من باب اولى النبي صلى الله عليه وسلم ده ما يقول يخرج، طب ما هيخرج وهو متعب ومؤلف ويؤذي غيره وغيره وغيره وغيره وغيره، ما كان الاولى يعمل ايه؟ يحرق. ولما انت قادر ان انت تحرقه بتعمل جلسه واثنين وثلاثه عشان تكمل تحرقه وتخلص، فما يبقى يولع ب 60 جاز وتخلص. هدي بيقول لي حرقت فيقول لا انا هخرج انا هخرج، وحتى لو خرج طب تسيب شيطان على ما تحرقه وتولع فيه 60 جاز. سبحان الله، ايه المشكله يعني؟ تحرق ايه يا ابني؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحه ليقطع علي الصلاه، شو بيقول ايه؟ فامكنني الله منه. يبقى اذا التمكن ده كان بإرادة مين؟ دي مش اي حد يا اخويا دي. فامكنني الله منه فبعته، او بنص الله اخرى بعث فخنقته حتى وجدت ضرب لسانه على يدي، ثم كدت ان اربطه في سارية من سوار المسجد، لولا اني تذكرت دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. اذ كان مجرد الربط ليه؟ لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.